معاملات محرمة تحريما منصوصا عليه، تحريما بينا، تحريما مجمعا عليه، ولا تجده قلقا ولا مضطربا من المسلمين، لا يقلق قلبه ولا يضطرب، فرحان ناشط مع الورد، لا كلام على هؤلاء، وإنما الكلام على من يخاف الله تعالى ويجتنب المعاصي الظاهرة. فهذا كما قلنا إذا أحدث الفعل في قلبه قلقا واضطرابا فإن الطاعة والبر أن يجتنب ذلك الفعل، ووقوعه فيه من الإثم كما قال عليه الصلاة والسلام. وضحت المسألة. إذا قال عليه الصلاة والسلام هذا واقع أنا أتذكرها من سنوات، التقيت مع شخص خارج هذا البلد اشترى بيتا بالربا وأخذ على ذلك فتوى من أحد المفتين ممن يشار إليه بالبنان المشهورين المعروفين، وخصوصا هذا معروف بالفتوى في بلاد أوروبا، يفتي هناك وهو رئيس الفتوى هناك إلى غير ذلك. فالمقصود أخذ فتوى منه وهو مقتنع، هذا الشخص هذا مقتنع بأن فلانا عالم من العلماء، يراه هو عالما وربما يراه أعلم من في الدنيا في النسبة له، وأفتاه بذلك واشترى بيتا من الربا، وحدثني حديث سر أن قلبه لا يطمئن لذلك. وإن أفتاه فلان قال وإن أفتى بها فلان غفر الله له، مثل الكلام عفى الله عنه لا غفر الله له، فإن النفس لا تطمئن لذلك، هذا من الإثم. إذا كانت نفسك لا تطمئن لهذا إذن فهو أمر مشتبه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا كانت الصورة فيها شك فاتركها إلى ما لا شك وما لا شك الكراء، أو أن تتملك بيتا بدون ربا، إذا لم تستطع تملك البيت دون ربا فالإيجار مباح ولا يقع في نفسك شيء من التردد. إذا قال والإثم ما حاك في النفس، ما أثر فيها قلقا واضطرابا، تردد في نفسك لم يطمئن إليه قلبك. قال وكرهت أن يطلع عليه الناس، لماذا؟ لأنه من الأمور الخفية. صور تقدم على فعل، مثلا كين من الناس من يفتي نفسه بأنه في حالة اضطرار ويجوز له أن يأخذ قرضا ربويا سلفا ربويا، كين بعض الناس يفتي نفسه كيقول لك أنا الآن راني في حالة ضرورة والضرورات تبيح المحظورات ويأخذ قرضا ربويا، لكن يكره أن يطلع عليه الناس، لا يحب أن يعرف ذلك أحد. كنت في حالة ضرورة ويجوز لك شرعا فعلت شيئا مباحا، فعلت شيئا جائزا، لماذا تخفيه؟ لماذا تكره أن يعرفه الناس؟ إذا كرهت أن يطلع على الناس هذا دليل على أنه أثر في قلبك قلقا واضطرابا، على أن نفسك لم تطمئن إليه، إذا فذلك من الإثم وجب تركه. ومن صور هذا مش تعطيكم مثلا أن أحدا من الناس في هذه المسألة يسأل، هو له مشروع تجاري يعني يعيش به هو وأهله وأولاده، يسد حاجته، عنده مشروع مباح حلال ليس فيه قرض ولا ربا ولا شيء، يسد به حاجته من المسكن والمأكل والمشرب له ولأولاده وزيادة، ربما وزيادة على الحاجة، زيادة على الضرورة هذا واضح، ربما زيادة على الحاجة أيضا، ويسأل وتعجبت من سؤاله، قال هل يجوز لي أخذ قرض ربوي لأنني في حالة ضرورة؟ ما هي ضرورتك؟ ليس عندي مال. فعلا ما عندوش مال، هو صادق ليس عنده مال، لاش لإنشاء مشروع آخر ثاني، ليس عنده مال وما وجد أحدا يسلف لإنشاء مشروع آخر ثاني لفتح محل آخر تجاري، وعنده مشروع يسد به حاجته، وفعلا أراد إنشاء مشروع ثاني وما وجد من يسلفه، إذن فأنا مضطر، هكذا أفتى نفسه. فمن يفتي نفسه بمثل هذا لا شك أنه ولو أخذ الفتوى ممن قد يبيح له ذلك، وفي هذا الزمن إذا أردت إباحة وجواز شيء ما فأسأل، كثيرا من المسؤولين قد تظفر بمن يفتيك بما تشتهي نفسك ويوافق هواك، لا بد أن تظفر به مع كثرة من تجرأ على الفتوى والإجابة عن أسئلة الناس وما أكثرهم. الآن في وسائل التواصل يمكن أن تسأل ويجيبك الناس جميعا، لكل صار مفتيا، فقد تجد من يرخص لك ويبيح لك فعل أمر من الأمور المحرمة التي الخلاف فيها غير سائع وغير معتبر أصلا، الخلاف فيها خلاف ضعيف وخلاف غير معتبر، وأدلة المبيحين فيها ضعيفة، وقد تجد من يفتيك بالجواز. فالقصد أن هذا ولو وجد من أفتى لا شك أن قلبه يضطرب ويتأثر بهذا العمل، لأنه عمل محرم، لأنه من الإثم، لأنه أمر لا يجوز. إذن القصد أن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك صور أنا أضرب لكم مثلا ليتضح لكم المعنى، مرة أخرى أحد من الناس وقع له مثل أنه أجر محلا تجاريا لأحد من الناس، وقبل أن يؤجره استفتى وأفتي، أجره لأحد من الناس أنشأ مشروعا فيه مخالفات شرعية في ذلك المحل، مشروع فيه مخالفات شرعية فيه معاصي، واستفتى أحد المفتين فأفتاه بالجواز وأجره، لكن ولو أفتي بالجواز وأجره لمن يفعل فيه بعض المخالفات الشرعية، مشروعه فيه ما هو مباح فيه ما هو محرم، فإن ذلك قد أحدث في نفسه قلقا واضطرابا كما حدثني. ولو أفتي بالجواز أحدث في نفسه ذلك قلقا واضطرابا كبيرا جدا، لأنه يرى أنه أعان على المعصية وأنه كان سببا في المخالفة الشرعية. فالقصد أن هذا من الإثم كما قال عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا لأنه من الإثم الخفي الذي لا يظهر، قد يقع فيه الصالحون، قد يقع فيه أولياء الله تعالى، أما الإثم الظاهر فأمره واضح. إذا قال والإثم ما حاك في النفس وكرئة، هذه رواية مسلم. الرواية الثانية قال وعن وابصة بن معبد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال المؤلف حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذا الحديث حديث وابصة، أخرجه الإمام أحمد في المسند والدارمي في المسند بأسانيد ضعيفة، رواه الدارمي بأكثر من إسناد وكذلك أحمد بأسانيد ضعيفة، لكنها ترتقي لدرجة الحسن بمجموعها. فهذا الحديث بالنظر إلى كل إسناد ضعيف، لكن بالنظر إلى مجموع الطرق هو حسن لغيره، كما قال الألباني في صحيح الترغيب، قال حسن لغيره، أي أن الحسن بالنظر إلى مجموع الطرق، وإلا فبالنظر إلى كل طريق حديث لا يصح ضعيف. يقول لك المؤلف روينا، روينا بمعنى حدثنا، أي حصلت لنا رواية هذا الحديث، بمعنى أن الإمام النووي رحمه الله من الأحاديث التي حدثها من مشايخه ويرويها بأسانيده هذا الحديث، حديث وابصة بمعمد، معنى قوله روينا في مسندي الإمام أحمد. إذا قال وعن وابصة بن معبد، حديث وابصة هذا حديث عجيب، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنت وابصة؟ قال نعم. فقال جئت تسأل عن البر؟ قال نعم. فقال استفت قلبك. أجاب العلماء عن هذا، كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء يسأل عن البر؟ فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عرف ذلك بالقرائن، أو لعله سأله عنه قبل والنبي صلى الله عليه وسلم أخر الجواب، قال له ارجع بعد مثلا، فرجع فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أو وصله الخبر من أحد الصحابة أن رجلا اسمه وابصة أتى يسأل عن البر والإثم وعن الفرق بينهما. فلهذا قال له عليه الصلاة والسلام تسأل عن البر، وقد يكون ذلك بوحي، لكن أكثر الشراح على الأول. إذا قال وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم، يعني مفهوم البر والإثم، فقلت نعم. فقال عليه الصلاة والسلام استفت قلبك، نفس المعنى الذي كنا نتكلم عنه، أطلب الفتوى من قلبك، استفت قلبك أطلب الفتوى منه. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، بمعنى أن العمل إذا لم تكن فيه شبهة، ومن باب أولى لم يكن محرما تحريما بينا، لا شبهة ولا إشكال فيه، مباح بنص القرآن بنص السنة بإجماع العلماء، فهذا تطمئن إليه النفس ولا لا؟ الطاعات تطمئن النفس إليها، الصلاة تطمئن النفس إليها، قراءة القرآن تطمئن النفس إليها، الصيام تطمئن النفس إليها، الطاعات كلها تطمئن النفس إليها. الأفعال المباحة إباحة بينة ظاهرة واضحة، النوم، الأكل، الشرب، هل هناك أحد من ينام فيضطرب قلبه بسبب نومه؟ إذن هذه هي الأمور التي تطمئن إليها النفس، أي المباحة إباحة واضحة بينة، الأمور التي لا شبهة فيها، سواء أكانت من الطاعات أو من المباحات الواضحة الجواز والإذن. فهم؟ قال له هذا ذلك من البر، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأنت إليه. وليش فسر ليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك فرق بين هذا التفسير والتفسير السابق؟ الصواب أنه لا فرق بينهما، لا فرق بين البر في الحديث الأول وفي الحديث الثاني. في الحديث الأول قال البر حسن الخلق، وحسن الخلق مما تطمئن إليه النفس، ولا لا؟ مما تطمئن إليه النفس. إذن فهذه الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى، ولا فرق بينهما في المعنى عموما. وعلاش النبي صلى الله عليه وسلم فسر له البر بهذا المفهوم في هذا الحديث؟ هذا حديث وابي صلى الله عليه وسلم قال له البر ما اطمأنت إليه النفس اطمأن إليه الصبر، ليبين له ضد البر. هذاش كأنه جعله توطئ أو مقدمة للعكس. شنو هو العكس؟ والإثم ما حاك في النفس، بمعنى الأمر الذي اطمأنت إليه نفسك وارتاحت ذلك من البر، والأمر الذي ترددت فيه النفس ولم تطمئن فإنه ليس من البر من الإثم. ولهذا قال والإثم ما حاك في النفس كما بينا وتردد في الصدر لم ينشرح له القلب. قال وإن أفتاك الناس وأفتوك، كررها نفسه، وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني أفتوك وأفتوك وأفتوك مرات متعددة. وذكرنا المقصود بالفتوى هنا بأن يفتيك الناس الذين لا يعلمون، تكون الفتوى ممن لا علم عنده، يفتيك عامة الناس بأنه يظهر لي كيبان لي يقول لي رأيي أنه لا حرج في المسألة، كما هو حال أكثر أهل زماننا يفتون بآرائهم وبما ظهر لهم من عقولهم جوازا وحرمة، وهذا منتشر موجود الكثرة، يظهر لي في نظري في رأيي أنه لا بأس أو في رأيي أن ذلك لا يجوز. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يفتيك من عنده علم لكن في مسألة ليس فيها نص بين، هو عنده علم تعلم ذلك لكن المسألة اجتهادية، مسألة نظرية وليس فيها نص ظاهر، وهناك غيره ممن أفتى بعدم الجواز. سواح المسألة أفتى فيها بعض أهل الفضل بالتحريم، وأفتى فيها بعض أهل الفضل كذلك اجتهادا بالجواز، لكن هذه الفتوى ديال الجواز لم تطمئن إليها نفسك لأنه ليس فيها نص بين، مسألة اجتهادية، واضح؟ لم تطمئن إليها نفسك، فمن الإثم أن تعمل بتلك الفتوى لا تعمل بها، اتركها واجتنب ذلك وخرج من الشبهات، واضح؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما إيش قلت المقصود بالفتوى هاتان الصورتان؟ أما إذا كانت الفتوى مبنية على نص ظاهر من كتاب أو سنة أو وقع عليها إجماع أو أفتى بها العلماء المعتبرون فهذه يجب الأخذ بها، يجب العمل بها، وليس ذلك من الإثم. واحد المسألة أفتى بها أهل العلم جميعا أو أفتى بها أهل الاعتبار والفضل من أهل العلم أو فيها نصوص بين الظاهر ومع ذلك قلت لا تطمئن نفسي إلى ذلك، هذا لا يجوز، واجب أن تطمئن النفس إليه، واضح؟ خصوصا إذا كان أمرا واجبا، وجب أن تطمئن النفس. نعم إذا كان مباح وما بغيتي جدي وكذلك، لأن المباح في الأصل أنت مخير فيه بين الفعل والترك. أمر مباح وما بغيتيش لكذلك، لكن إن كان واجبا فوجب أن تعمل به إذا أفتى بذلك أهل العلم وكانت النصوص بينة. إذا المقصود بقوله وإن أفتاك الناس من لا علم عنده أو من عنده علم في مسألة ليس فيها نص بين أو فيها خلاف قوي بين أهل العلم فهنا نعم، أما ما فيه نص بين أو فيه إجماع من العلماء أو قال به أهل العلم المعتبرين فهذا يجب العمل به والمصير إليه ولو لم تطمئن إليه الناس. إذا قال عليه الصلاة والسلام استفت قلبك خذ الفتوى فالإثم ما حاك في النفس وإن أفتاك الناس وافتك، لماذا كررها؟ قال لي ولو كرروا لك الفتوى فأعمل بذلك الذي تقرر في نفسك. هذا معنى وحاصل الحديث، وضحت المسألة. إذا خلاصة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا هنا الإثم بصورة من الصور التي تخفى والتي قد يقع فيها الالتباس، وهذا الحديث في العموم موافق لما سبق لقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، وموافق لما سبق من قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لا مثله. ثم قال إذا هذا حاصل الحديث، فوائد المستفادة منه أولا بيان عظم شأن حسن الخلق. من أين تؤخذ هذه؟ من حصر البر فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق، فحصر البر حسن الخلق لبيان عظم شأنه وأهميته، مع أن البر في الأصل أعم. الفائدة الثانية أن البر والإثم من الكلمات الجامعة، وهو كذلك لأن قلنا الإثم يطلق على كل ذنب والبر يطلق على كل طاعة، فهما من الكلمات الجامعة لكل خير، البر لكل خير والإثم لكل شر. الفائدة الثالثة أن المسلم يقدم في أمور دينه على فعل ما هو واضح الحل دون ما هو مشتبه، لأن ما هو واضح الحل تطمئن إليه النفس، وهذا معنى الرواية الثانية والبر مطمئنت إليه النفس مطمئن إليه. إذن فأقدم على ما هو واضح الحل واترك ما فيه شبهة، ما يتردد في نفسك وما فيه اشتباه فاتركه ولا تفعله. ككثير من الناس مثلا من طلبة العلم ولا نحو ذلك يسأل عن بعض البدع، عن بعض الأمور التي تعد من البدع، فيقول لك في صورة هل أقدم على البدعة أو لا أقدم عليها. استفتي قلبك، هو يعلم أنها بدعة لكن في صورة ما في صورة معينة يقول لك لعل الحالة حالة ضرورة والمصلحة أرجح من المفسدة، والله المصلحة أرجح من المفسدة والحالة حالة اضطراب وإذا لم أفعل قد يقع لي كذا وكذا. استفتي قلبك، فإذا كان الأمر يتردد في صدرك ولا تطمئن إليه نفسك فاتركه وابتعد عنه، فإنه على الأقل من المشتبه. أقصد في تلك الصورة المعينة، وإلا في البدعة تحريمها بين واضح، لكن في تلك الصورة المعينة صارت من المشتبه فوجب الابتعاد عنها وتركها إلى ما هو واضح الحق. الفائدة الرابعة أن المؤمن الذي يخاف الله لا يفعل ما لا يطمئن إليه قلبه ولو أفتي به، ما لم يكن أمرا واضحا في الشرع هذا يجب العمل به. مثلا كيف بعض الناس يقدر يقول لك لا أرتاح لا يطمئن قلبي للإفطار في رمضان وأنا مسافر، من يكون مسافر في رمضان لا تطمئن نفسي للإفطار، فنقول له هذا لا يجوز، وجب أن تطمئن نفسك إليه لأنه من الحلال البين من الحلال الواضح مما لا شبهة فيه. الله تعالى رخص في ذلك في القرآن الكريم، والنبي عليه الصلاة والسلام رخص في ذلك، الصحابة كانوا يعملون به رضي الله تعالى عنه. إذن فهذا من الحلال الواضح البين الذي لا شبهة فيه. الخامس حرص الصحابة على معرفة الحلال والحرام والبر والإثم، لأن شوفوا هذا الرجل وبصاميم جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فيستفاد منه الصحابة كان عندهم حرص كبير في معرفة دينهم والتمييز بين الحلال والحرام ليقدموا على الجائز ويتركوا المحرم. إذن هذا الحديث 27. ثم قال الحديث 28 عن أبي نجيح العرباضي بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح وهو صحيح كما في صحيح الجامع. إذا قال عن أبي نجيح، والحديث مشهور هذا معروف، يحفظه أغلب الناس وسمع ولا شك أنه يسمعه المسلمون جميعا. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. وعظنا، الوعظ هو التذكير بالعواقب الحسنة والسيئة، التذكير بالخير والشر. الوعظ يشمل الترغيب والترهيب، فذكر الجنة وما فيها من النعيم وما أعد الله لأهل الإيمان عموما من الوعظ، وذكر جهنم وما فيها من العقاب العظيم وما أعد الله لأصحابها مثلا من الوعظ، وهكذا التخويف من الله والتذكير به والنصح والتوجيه والتوصية، كل هذا داخل في الوعظ. إذا قال وعظنا رسول الله، أي ذكرنا ونبهنا ووصانا موعظة، وصف الراوي بثلاثة الأوصاف، قال بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. الوصف الأول لهذه الموعظة قال موعظة بليغة، ومقرر عندكم أن الكلام يوصف بالبلاغة، فهنا وصف الكلام بالبلاغة، الموعظة قال بليغة أي فيها كلام مطابق لمقتضى المقام، يعني الكلام اللي كان فيها مطابق للحالة ديالنا، وفيها اختيار وانتقاء ألفاظ حسنة ألفاظ جميلة، لأن البلاغة تشمل الأمور الثلاثة، تشمل المعاني والبيان والبديع، وبأساليب جميلة بطرق مختلفة ومتعددة ولكنها بالغة في الحسن والكمال والمنتهى. هذا هو معنى موعظة بليغة. فيستفاد منه أن الواعظ ينبغي أن يحرص على هذا في وعظه، أن تكون موعظته بليغة فيها ألفاظ منتقاة مختارة، وأن تكون تلك الألفاظ مناسبة للمقام تليق بمقام المخاطبين، على وذلك يختلف على حسب حالهم، وأن تكون بأساليب متنوعة تؤدي المراد، أساليب مختلفة لكنها تؤدي المقصود والمراد. ولو تنوعت في مجلس واحد مراعاة لاختلاف أحوال المخاطبين لكان ذلك من البلاغة، تكون أساليب مختلفة مراعاة لحال المخاطبين، فمنهم من يفهم ومنهم من لا يفهم، لكان ذلك أيضا من البلاغة. إذن كون المقام مطابق لمقتضى الحال والمقام هذا شيء، والأمر الثاني الأساليب المتعددة والمتنوعة التي تؤدي المقصود، والأمر الثالث اختيار وانتقاء الألفاظ الجميلة الألفاظ الحسنة، هذا أيضا مما يدخل في البلاغة. إذا قال موعظة بليغة. الصفة الثانية للموعظة قال وجلت منها القلوب، وجلت أي خافت، الوجل هو الخوف، وجلت منها القلوب أي خافت منها. ولا شك أن قلوب المؤمنين تتأثر بالموعظة، قلوب المؤمنين تتأثر بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، تتأثر بالنصح والتنبيه والتذكير المبتوت والمقرر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تعالى لما وصف المؤمنين وصفهم في هذا الوصف: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا ذكر الله عندهم، سمعوا ذكر الله، سمعوا كلام الله، توجل قلوبهم، تخاف، وجلت قلوبهم خافت. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. إذا قال وجلت منها القلوب، قلوب من؟ قلوب الصحابة، وهم أشد الناس إيمانا، أحق الناس اتصالا بوصف الإيمان. الله يقول إنما المؤمنون، إيمان الكامل التام، إذا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا فأول من يدخل في هؤلاء من؟ الصحابة رضي الله عنهم، فهم أشد الناس إيمان. لذلك إذا سمعوا كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام والوعظ والتوجيه والتنبيه تخاف قلوبهم وتلين وتقشعر جلودهم رضي الله عنهم. قال وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. ذرفت أي سالت، سالت منها العيون، المقصود بالعيون إيش؟ الدموع، هذا مجاز طابر. وذرفت منها العيون أي سالت منها الدموع، أي أن الصحابة بكوا رضي الله عنهم، خافت قلوبهم وتأثرت عيونهم بما ثبت في قلوبهم، فنتج عن ذلك سيلان الدموع، البكاء رضي الله، موعظة أبكتهم. قال وذرفت منها العيون. لما وعظهم انبساط من هذه الموعظة وذكرهم بأمر آخر وكذا، ماذا قال؟ فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا. حسوا بالموعظة أنها ليست كسابقاتها من المواعظ، هذه موعظة لها مميزات، حصل بها تأثير في القلوب وبكاء شديد من الصحابة، فقالوا لعلها موعظة مودع. هكذا استشعر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قالوا كأنها آخر موعظة، يعني موعظة مودع أي أنك توشك على الموت، قد قارب أجلك فأوصنا قبل أن تودعنا. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، كأنها الكاف تريد شبيه، بمعنى موعظتك هذه شبيهة ومماثلة لموعظة من يريد توديع الناس وعدم ملاقاتهم مرة أخرى، فأوصنا بوصايا جامعة نافعة ننتفع بها بعدك إذا كنت مودعا. انبساط مش قال لهم لست مودعا، فأوصاهم عليه الصلاة والسلام. إذا دل ذلك على أن ما أحس به كان صحيحا، وما أوشك عندهم أن يكون يقينا هو يقين. النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، قالوا كأنه يعني فعلك هذا قريب، يوشك أن يكون كذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عليه، فقال صلى فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا. إذا شنو طلبوا؟ طلبوا واحد الوصايا جامعة تنفعهم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بماذا أوصاهم؟ لذلك حبيب المسلم يأخذ هذه الوصايا ويعمل بها، فإنها وصايا جامعة فعلا مناسبة وملائمة للتوديع. هذه الوصايا تناسب الوداع. إش قال عليه الصلاة والسلام؟ أوصيكم بتقوى الله عز وجل. هذه الوصية الأولى بتقوى الله عز وجل جامعة لكل خير، وهذه الوصية قد تكفي اللبيب، اللبيب الذي يفهمه بالإشارة تكفيه وصية أوصيكم بتقوى الله، لأنها وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. خير زاد وأفضل زاد ينفع المؤمن غدا يوم القيامة ويتزود به المؤمن من دنياه لأخرى هو التقوى، فلذلك التقوى جامعة لكل خير. لهذا بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتى بما يبينها بعده. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل. ما معنى التقوى؟ تقوى الله أي بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده، فهي جامعة لكل شيء. ثم قال عليه الصلاة والسلام والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته الجامعة وفي آخر ما أوصى به طاعة ولاة الأمور، كما نص الله على ذلك في القرآن، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأطيعوا أولي الأمر منكم من الأمراء والعلماء في غير معصية الله فيما ليس فيه معصية، إنما الطاعة في المعروف، فإذا أمرتم بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذا قال عليه الصلاة والسلام واستمعي والطاعة أي لولي الأمر، والدليل على أنه قصد ذلك قال وإن تأمر عليكم عبد، وإن هذا من باب المبالغة، هذا وإن هنا تدل على المبالغة أي ولو كان ولي أمركم عبدا، مع أن العلماء أجمعوا على أن العبد لا يجوز أن ينصب ولي أمر للمسلمين بالإجماع لا يجوز. الولاية شرطها الحرية، فالعبد لا يجوز أن يكون ولي أمر أبدا. نعم يمكن أن يكون العبد خليفة لولي الأمر على قرية، على بلدة، على مدينة، قد يكون خليفة، لكن أن يكون ولي الأمر الأكبر للمسلمين هذا لا يجوز، من شروط ذلك الحرية. أما وهو عبد باقي تحت العبودية ويكون ولي أمر هذا لا يكون. إذا كان هذا لا يجوز بإجماع العلماء، ما معنى قوله وإن تأمر عليكم عبد من باب المبالغة؟ ولو كان عبدا. وفي رواية قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي أسود من الحبشة لونه أسود رأسه كالذبيبة كما في رواية أخرى، وإن كان كذلك ذميم الخلقة فوجب السمع والطاعة له. إذا قال عليه الصلاة والسمع والطاعة، لماذا النبي نص على هذا الأمر؟ لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم ما ينشأ ويحدث عن مخالفته من الفساد العظيم ومن الفتن الكبيرة الخطيرة. مخالفة هذه الوصية تنشأ عنها فتن عظيمة ومخالفات كبيرة وفساد عظيم كبير، فلذلك أكد على هذه الوصية التي أوصى بها ربنا تبارك وتعالى وأولي الأمر منكم. إذن بفصل خص هذه الوصية في آخر حياته وهو عليه الصلاة والسلام يوحى إليه من الله تعالى، وكأنه يحذرهم مما قد يقع بعدهم. وهل حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه وقع بعد موته صلى الله عليه وسلم؟ نعم وقع بعد موته من بعض الناس، نعم لم يقع من الصحابة رضي الله عنهم، انتفعوا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزموها وعملوا بها رضي الله عنهم، لكن وقعت مخالفة هذه الوصية من الخوارج بعد موت رسول في خلافة عثمان وفي خلافة علي بالخصوص، لكذا ظهرت مخالفة هذه الوصية. تأمر علي رضي الله تعالى عنه عن المسلمين فخرج عليه من خرج من الخوارج، ووقعت فتنة عظيمة جدا، وقع قتال بين المسلمين، حروب بين المسلمين، وقتل الآلاف من المسلمين، وخرج على ولي الأمر أمير المؤمنين الآلاف ممن ينتسبون للخوارج، ولم يكن معهم أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه لما سيقع بعده من الفتن والأمور العظيمة، فلذلك نص على هذه الوصية العظيمة. فمخالفتها تنشأ عنها الفتن الكبيرة والفساد العظيم الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. والعمل بهذه الوصية بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الواجب، وهو الذي يدل على شجاعتك وجرأتك ورجولتك، ويدل على مواقفك العظيمة التي تحسب لك لا العكس. بعض الناس يتوهم أن الشجاعة والجرأة والرجولة والقوة هي أن تخالف وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا خرجت على ولاة الأمور وأظهرت البغضة والعداء والمحاربة فأنت الشجاع عند طائفة البلد، هكذا يتصورون، فيظنون أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بوصاياه من الجبن، تدل على جبن الإنسان وخوفه وأنه يريد الحفاظ على منصبه، هكذا يتوهمون، وهي من تلبيسات الشيطان عليهم. هذه تلبيسات الشيطان. وصية رسول الله أولى بالعمل مما يظهر لك أنه قوة وشجاعة وأنك ستكون شهيدا ومشهورا بسببه، كل ذلك مما لا خير فيه. الخير كله في اتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليكم بالسمع والطاعة، قل سمعنا وأطعنا. لو أمر بخلاف ذلك لكان ذلك من الرجولة، لكان ذلك من الشجاعة، لكنه عليه الصلاة والسلام ما أمر به. إذن فليس ذلك من الدين ذي شيء، بل وليس من الرجولة والشجاعة، فإنما الرجولة والشجاعة أن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون منقادا للشرع، ممتثلا لأمر الله، لا متبعا للهوى. إذا كنت متبع الهوى ما قدرتيش تنقاد للنصوص الكتاب والسنة، فإنك لست بالشجاع ولا بالقوي، إذ لم تستطع أن تخالف هواك وأن تهزم نفسك التي بين جنبيك، ما استطعتش تغلب عليها وتقول طاعة رسول الله وطاعة الله أولى. ولهذا بعض كثير من المسلمين يتوهمون في زماننا هذا أن وصية الناس بما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بما وصى به رسول، كثير من المسلمين يظنون أن هذا من الجبن والخوف على المنصب أو الخوف من البطش أو نحو ذلك، وهذا ناشئ عن فساد تصورهم. والتصور إذا فسد تنتج عنه الثمرات الفاسدة، لأن الثمرات تابعة للمقدمات والتصورات، فإن كانت التصورات فاسدة تكون الثمرات كذلك باطلة فاسدة. الأمر ليس كذلك، بل هذا هو دين الله تعالى، ويفعل المسلم هذا ولو كان مخالفا لهواه طاعة لله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى هو الذي أوصى بذلك، وليس الأمر على عكس هذا. إذا قال صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم، يمكن أن نفسر إن هنا بأنها لغير المبالغة. كاين بعض الصور اللي ممكن يتأمر فيها العبد، الأصل أنه لا يجوز، لكن قد يتأمر العبد على المسلمين كرها. مثلا عبد يكون داخلا تحت العبودية ويصير ولي أمر جبرا بالغلبة، واضح؟ بالغلبة، بالغلبة يصير ولي أمر، يرجع الأمر إليه، فحينئذ ما الحكم؟ وجبت طاعته، فإن حينئذ ليست المبالغة، لكنها صورة نادرة، لكن المقصود أنها إن حصلت وصار ولي أمر بالغلبة وجبت طاعته، فهو حينئذ حاكم متغلب. أما في غير التغلب فالأصل أنه لا ينصب، إلا كما قلت إذا كان خليفة لولي الأمر فيجب على من يتبعه في القرية أو البلد طاعته واتباعه. إذا قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا الكلام من الأمارات والعلامات التي تدل على نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم واقع كما أخبر به. فإنه أي الحال والشأن، هذا الضمير شأن، من يعيش منكم، الخطاب لمن؟ للصحابة، قال لهم باسم من يعيش، من يعمر منكم، من يطول عمره منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقع هذا، نعم، من طال عمره من الصحابة وعاش رأى اختلافا كثيرا ورأى فتنا عظيمة، فوقع نفس وعين ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أمارات ودلالات نبوته صلى الله عليه وسلم. من يعيش منكم من طال عمره منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وقد وقع ورآه الصحابة الذين عاشوا، بل كثير من الصحابة رأت عائشة هذه الفتن، وعبد الله بن عمر هذه الفتن، وعثمان رأى هذه الفتن، ومن معه في زمن الصحابة، وعلي رأى هذه الفتن، ومن معهم صحابه معاوية رضي الله عنه، ومن معهم الصحابة كلهم شهدوا الفتن التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الفتن التي ظهرت ورآها بعض الصحابة فتنة الخوارج، شهدها كثير من الصحابة. فتنة القدرية شهدها الصحابة، تقدم لنا حديث عمر رضي الله عنه، وسمع الحديث حديث عبد الله بن عمر أن ناسا أتوا من البصرة يحدثون ابن عمر بما وقع عندهم هنا، من أنه قد ظهر أناس يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، فظهرت القدرية ورأى ذلك بعض الصحابة. وكذلك ظهر الغلاة في علي رضي الله تعالى عنه، في زمن علي ورآهم علي ومن معهم من الصحابة فتن. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من يطل عمره من الصحابة يرى ذلك وقد رأوه رضي الله تعالى عنه، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وهو كذلك. طيب فإذا وجد الاختلاف ما هو الحل؟ إذا وقع الاختلاف ولا بد أن يقع فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذه سنة كونية لله تعالى في خلقه، وأمر مقدر شاء الله عز وجل أن يكون. ولو شاء الله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم أي ليرحمهم. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي هذه الطائفة التي رحم الله تعالى لم تختلف، ثبتت على الغرز الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما قالت ببدعة القدرية ولا ببدعة خوارج. الأمر ظاهر، كنت قد بينته قبل، لاحظوا معي. انبساط مما كان حيا في زمن الصحابة، هل كان اختلاف؟ كانت فرق، ما كان شيء. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي بعده الصحابة في خلافة أبي بكر، فكان الصحابة مجتمعين على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، نعم كانت تقع بينهم خلافات، لكن خلافات جزئية في مسائل فرعية اجتهادية، وذلك لا يفسد للود قضية. إذا فبقوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعين رضي الله تعالى عنه. بعد ذلك بدأت تظهر بعض الفرق. لاحظ، ظهرت القدرية في البصرة، ناس دعموا أن لا قدر. الصحابة أو من كان على مهج الصحابة هل قال بقول القدرية؟ لم يقولوا. إذن بقوا على ماذا؟ على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ظهرت طائفة خرجت على علي رضي الله تعالى عنه، من لم يقل بقولهم بقى على ما كان عليه، ما بقي على ماذا؟ على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بمعنى ما قال بقول الخوارج. ظهرت فرقة قادي القدرية وهم الجبرية، فبقي الصحابة ومن سار على نهجهم على نفس النهج. ظهرت طائفة تقابل الخوارج وهم المرجئة، فما قال بقولهم من كان من أتباع الصحابة. ظهر الغلاة في علي الشيعة الروافد، فما قال بقولهم من كان على منهج الصحابة. ظهرت فرقة تقابلها وهم النواصب، فما قال بقولهم من كان على منهج الصحابة. وهكذا كل زمن تظهر الفرق. فإذا ظهرت الفرق في كل زمن وبقي أناس على الغرض الأول، تبعوا الصحابة ومتابعين وتابعيهم وكذا، فهؤلاء هم المقصود من قوله إلا من رحم ربك. ولا يزالون مختلفين، كل مرة ينشأ خلاف وتنشأ طائفة وتنفرد مجموعة بمعتقدات وبأفكار ما سبقوا إليها، وما قال بها من هو خير منهم وأفضل منهم. قال ولذلك خلقهم، أي خلقهم ليرحمهم لا ليختلفوا. إذا القصد أنه إذا ظهر الاختلاف فما هو الحل؟ أو هو اللي كنا نتكلم عليه الآن، أن يبقى الإنسان على المنهج الذي كان عليه رسول أصحابه، فلا يقول ببدعة كذا ولا ببدعة كذا. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فإذا ظهر الاختلاف فعليكم، واضح؟ إذا الفاء فيها تفريع، الفاء تفريعية، تفريع عما سبق. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، سيتفرع عن ذلك، تسمى تفريعية. ماذا؟ عليكم بسنتي. عليكم ماذا يسمى هذا اللفظ؟ هذا اسم فعل أمر، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي إلزموا أنفسكم. عليكم بسنتي، إلزموا سنتي، مش جار ومجرور، هذا اسم فعل أمر بمعنى إلزم. عليك بكذا، إلزم كذا. قال فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي. و سنة المضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشمل أقواله وأفعاله وتقريراته الاعتقادية والقولية والعملية، تشمل كل ذلك. السنة التي تبين المسائل الاعتقادية والتي تبين المسائل القولية والمسائل العملية. قال فعليكم بسنتي. هذا هو الأصل. الأصل الأول الرجوع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وطريقة السنة بمعنى الطريقة. عليكم بسنتي وبسنة الخلفاء أي بطريقة الخلفاء الراشدين. الراشدين جمع راشد، والراشد هو من عرف الحق واتبعه، والمراد بهم الخلفاء الأربعة. والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود وغيره بسند صحيح، وقد صحح الحديث 9 من العلماء من أهل العلم، والعاشر الألباني رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه. خلافة النبوة 30 سنة هي خلافة الأربعة، كانت مدتها 30 سنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء، وهي خلافة الأربعة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قال وسنة الخلفاء الراشدين هم الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فهم الذين كانت خلافتهم على منهاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتسمى خلافتهم بخلافة النبوة. إذا المقصود عليكم بسنة هذا الأصل وطريقة الخلفاء الراشدين المهديين. في هذا إشارة إلى وطريقة الخلفاء الراشدين المهديين، فيه إشارة إلى أن طريقة الخلفاء الأربعة لا يمكن أن تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكون معارضة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تعارض بينهما. لأن بسم الله يقول عليكم بسنتي وسنتهم، لا يمكن أن يأمر بشيئين متنافيين، بشيئين متناقضين، مع أنه مقرر أن الأصل الذي يرجع إليه هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل الذي لا اختلاف فيه. ولو وقع جدلا خلاف أو فرق أو تناف بين سنة رسول الله وطريقة أحد الخلفاء، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة بلا شك، وهي حجة يحتج بها. وطريقة الخلفاء الراشدين إذا كان مجمعا عليها منهم، وحج السنة قال بها الخلفاء الأربعة، فلا شك أنه يجب العمل والتمسك بها، لأنه يبعد أن تخفى على الأربعة كلهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخالفها. ومن خالف منهم من أحدهم فلا شك أنه إنما يخالف إما اجتهادا وتأولا منه، أو لأنه لم يقف على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تبلغه ولم تصل. أما من وصلته سنة رسول الله فحاشا أن يخالفها من الصحابة كلهم أجمعين، فكيف بالخلفاء الراشدين الأربعة؟ إذن عليكم بسنتي وبطريقة الخلفاء الراشدين. فيه إشارة أخرى إلى لزوم فهم السنة بفهمهم، أن فهم السنة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهمهم رضي الله تعالى عنهم، فإنهم أشد الناس فهما لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة تصل بلغتهم، ولأنهم تعلموا استفادوا من النبي صلى الله عليه وسلم بالحال، بقرائن الحال زيادة على الأقوال. نحن وصلتنا السنة القولية فاستفدنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقوال، أما هم فقد استفادوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسمع والبصر، وقرائن الحال كما أشرنا إليه مرارا أوضح في البيان من مجرد الأقوال، لأن قرائن الحال تبين المقصود بالأقوال. وذلك كنت كفكم مرارا أن القول الواحد قد يفهم فهوما متعددة على حسب حال المتكلم، كلام واحد، لكن وأنت تنظر إلى المتكلم وهو يتكلم تفهمه بمعنى. وإذا لم تتصور تلك الحالة التي تحدث عليها بذلك الكلام لا تفهم كلامه كما لو رأيته، فقرائن الحال من أقوى، فيستفاد منه فهم المعنى أو يفهم به معنى الكلام. لذلك فهم الصحابة مقدم على غيرهم لأنهم استفادوا من النبي صلى الله عليه وسلم بسمعهم وبصرهم، استفادوا من قول رسول الله ومن حاله، من قرائن حاله عليه الصلاة والسلام. إذن فيستفاد منه أن سنتهم مقدمة لأنهم أشد الناس فهما لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك من أحيا منهم سنة فإنها تنسب إليه، يقال هذه سنة فلان باعتبار أنه أحياها ودعا إليها ونحو ذلك. من هذا مثلا أن عمر رضي الله تعالى عنه أحيا سنة صلاة التراويح التي كان أصل منشأها زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم توقف عنها خشية أن تفرض عن الصحابة. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم زالت العلة لأن الوحي انقطع، وأبو بكر في خلافته كان مشغولا بالجهاد رضي الله تعالى عنه. فلما جاء عمر في خلافته جمع الناس في ليالي رمضان على أبي بن كعب، فكانوا يقتدون به ويتأسون ويصلون خلفه في كل يوم. فلما رأى فعلهم ذلك قال نعمتي البدعة هي أو هاته. فعمر رضي الله عنه ماذا فعل؟ أحيا سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وتركها خشية أن تفرض. فلما توفي رسول الله زالت العلة وهي أن خشية أن تفرض لكون الوحي قد انقطع، فجمعهم عليها. فماذا فعل؟ أحيا سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله نعمة البدعة هذه، المراد بالبدعة البدعة اللغوية، والبدعة في اللغة كما هو معروف هي الإحداث، إحداث الشيء وإنشاؤه. فعمر رضي الله تعالى عنه أحيا السنة كأنه أحدثها، لأن الناس قد نسوها، صارت نسيا منسيا، مرت سنوات دون هذه السنة، سنوات بعد رسول الله في خلافة أبي بكر وفي خلافته مرت سنوات ما كانت في هذه السنة. فلما أحياها هو كأنه أتى بشيء جديد، كأنه أحدث شيئا جديدا. فقال نعمتي البدعة هذه، أي الشيء المنشأ المحدث، هذا المعنى، لكونه قد أحدثه في زمن نسيه الناس. أو المعنى أنه قصد بذلك المبالغة، نعمتي البدعة هذه إن كانت بدعة وإلا فليست بدعة، كقوله في الحديث وإن تأمر عليكم عبد، من باب المبالغة. وإلا فسيأتينا في الحديث قوله وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إذا قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بنوجها، كذا يقول عضوا بفتح العين لا بضمها. قال عضوا عليها بالنواجذ، النواجذ هي الأنياب أو الأضراس، والمراد بهذا المبالغة في التمسك بالسنة. هذا الكلام هذا عضوا عليها بالنواجذ، السنة يستحيل أن نعض عليها بالنواجذ، يستحيل. إذا شنو المقصود بقوله عضوا عليها بالنواجذ؟ المبالغة في التمسك بها، الكلام كناية على شدة المبالغة في التمسك بسنة الرسول. ففيها الخير كله، الخير كل الخير دون نزاع ولا خلاف بين المسلمين في التمسك بالسنة، والشر كل الشر في مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيب عن دوان. إذا قال عليه السلام هذا المعنى بيننا بقوله عضوا عليها، كأن السنة شيء تعض عليه بأضرافك من شدة التمسك به. قال وإياكم، لاحظ الأمر والنهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هو الأمر بالمعروف فعليكم بسنتي، والنهي عن المنكر وإياكم ومحدثات الأمور، ولا بد منهما معا، الأمر بالطاعة والنهي عن المسير، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، الأمر بالسنة والنهي عن البدعة، هذا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ايش اعربوا؟ منصوب بفعل محذوف من باب التحذير، إياك والشر، إياك والأسد، إياكم ومحدثات الأمور. فهوش من باب التحذير، كأنه يقول أحذركم من محدثات الأمور، أحذركم من محدثات الأمور. قال وإياكم ومحدثات الأمور. الأمور المحدثة هي في اللغة العربية الأمور المحدثة أي الجديدة التي ليس لها مثال سابق. الأمور المحدثة هي كل عمل ليس له مثال سابق. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فكل عمل ليس له مثال سابق في الشرع غير معهود في الشرع لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه محدثا، لا محدثا جديدا، مخترعا، منشأا، لم يسبق له فعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم أحذركم من أن تحدثوا أمورا بعدي، من محدثات الأمور أن تحدثوا وتزيدوا وتنشئوا وتخترعوا أشياء بعد موتي. ما سننته لكم وبينته وشرعته فهو الدين، وما لم أبينه فليس من الدين، فاحذروه اجتنبوه إياكم منه. إذ لاحظوا، لو أن الإنسان اخترع شيئا، أحدث شيئا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله من الدين، هذا ما الذي يلزمه؟ أو بلسان حاله ما لا يقول، شنو يلزم هذا؟ أن هذا الشيء اللي هو من الدين عندك خفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يقر يقول لك إيه هذا الشيء لا أصل له، ما كاش ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طيب إذا لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهو من الدين؟ نعم الدين. إذا هذا الأمر خفي على رسول الله، إما أن يكون هذا الأمر خفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن علمه ولم يبلغه حاشاه عليه الصلاة والسلام، وإن قال خفي على رسول الله إذن خفي عليه وعلمته أنت، يوحى إليه من السماء غاب عنه هذا الأمر وعلمته أنت، إذن فقد صرت حينئذ مشرعا مع الله ورسوله. هذا لازم فعلك ملي كتقول خفي على رسول الله وظهر ليك، تقول في سر الحال ماشي بالمقال، اذا فانت مشرع مع الله ورسوله، تجب طاعتك كما تجب طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا فهذا الامر خطير، ماشي لا تنظروا الى نفس البدعه لكن انظروا الى انشائها واختراعها، هنا فتوجد الخطوره. ماشي القضيه في نفس الفعل، لا، وإنما القضية في الإنشاء والاختراع. رأى الفعل بحد ذاته يقدر يكون عنده أصل في الشريعة، الفعل بذاته له أصل في الشريعة، والفعل بالنظر إلى ذاته حسن محمود فيما يظهر لنا يبان لنا ما فيه تشي حاجة، لكن الإشكال ليس في ذات الفعل وإنما في زيادته وإنشائه واختراعه وكون صاحبه حينئذ مشرعا مع الله. ولذلك لما قيل للرجل الذي كان يصلي بعد الصبح لما نهي عن ذلك اش قال؟ قال أيعذبني ربي على الصلاة؟ قيل له لا يعذبك على الصلاة، لكن يعذبك لمخالفتك للسنة، لأنك خالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإشكال في المخالفة وفي إحداث الزيادة. ولما أتى الرجل إلى مالك وأراد أن يحرم من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهاه مالك عن ذلك، قال ما هي إلا خطوات أزيدها أتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. فغضب الإمام مالك، لماذا؟ لأن هذا الرجل صار بفعله هذا مشرعا مع الله ورسوله، ماشي نظرا إلى الخطوات. الخطوات بغيز الخطوات تقرب بها كيبان لنا الفعل لا بأس به، لكن القضية ماشي في ذات الفعل، لا تنظروا لذات الفعل لكن انظروا إلى إنشائه وإحداثه، إلى ما يلزم ذلك الفعل. إذا أنت الآن صرت مشرعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب الإمام مالك وأنكر عليه إنكارا شديدا، ولم في إنكاره لم يلاحظ الإمام مالك الفعل بنفسه، لكن ما لاحظ مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لاحظ في ذلك مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ابن مسعود في سنة الدارمي لما أتاه أبو موسى الأشعري وقال له إن ناسا يجلسون في المسجد شلاقا ووسطهم رجل يقول سبحوا مئة هللوا مئة. لم ينكر عليهم ابن مسعود نفس التهليل والتسبيح، وإنما أنكر عليهم هيئتهم التي فعلوا، الكيفية التي أرادوا بها أن يأتوا بالعبادة، كيفية محدثة لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلغ وآنيته لم تكثر، أي أن موته جديد غير قديم، وما وبعده مباشرة أحدثتم البدع وأتيتم بأعمال ما كان يفعلها رسول الله وهو خير منكم، ولو كان فيها خير لما تركها عليه الصلاة والسلام، لأنه أحرص على الخير منكم وأشد برا وقربة تقربا إلى الله منكم، ومع ذلك لم يكن على هذا. ومن أراد أن ينصف، من أراد الإنصاف، فإن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير الكثير، وفيها ما يكفي بل ما لا يستطيع الإنسان فعله. من أنصف ففي السنة ما لا يستطيع المسلم أن يأتي به جميعا، لكن الناس يتركون المشروع المتفق على مشروعيته ويتمسكون بالمحدثات أكثر مما يتمسكون بالسنة. على الأقل حرص على سنة رسول واعمل بجميع ما جاء فيها، ثم بعد ذلك لك أن تسأل هل لي أن أزيد شيئا بعد أن أتيت بكل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولن تستطيع، تعالى فعلت هذا فلك أن تسأل، ولن تستطيع أن تأتي بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الشاهد قال وإياكم محدث أمور، فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل ما تفيد مقرب بالإجماع، بإجماع الأصوليين واللغويين، كل نص في العلوم، بل جميع ألفاظ العلوم تفسر بكل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن كل بدعة ضلالة. إذن ما عندنا بدعة جائزة، بدعة مباحة، قال عليه الصلاة والسلام فإن كل بدعة ضلالة. وفي رواية غير أبي داود والترمذي قال صلى الله عليه وسلم وإياكم محدثة الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا غير حديث خطبة الحاجة، لا في هذا الحديث نفسه كين هذه الزيادة. إذا قال فإن كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، وهذا كلام الإمام مالك رحمه الله. يقول الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه كل بدعة قال من ابتدع، هذا ابن الماجشون يقول، وهذا الأثر ذكره الإمام الشاطبي في الاعتصام، يقول ابن الماجشون سمعت مالكا يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. وقال عبد الله بن عمر كما في كتاب السنة في إسناد صحيح كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقال أبو عثمان النيسابوري من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعمم ويقول وكل بدعة ضلالة. فإن قال قائل ثبت في الحديث الصحيح عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن هذا الحديث ظاهره أنه يجوز للمسلم أن يشرع في دين الله ما ليس منه ويعتبر ذلك سنة حسنة. فالجواب أن هذا ليس مفهوم الحديث، ليس هذا مفهوم الحديث، لأن كلام رسول الله لا يتعارض، لا يتنافى، لا ينافي بعضه بعضا. وإنما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة من أظهر سنة كما فعل عمر مثلا، ففعل عمر هذا يعتبر سنة حسنة لأنه أظهر للناس سنة قد خفيت عليه. من أظهر سنة حسنة أو من أحيا سنة حسنة، والدليل على أن هذا هو المراد، ما الدليل على ذلك؟ سبب ورود الحديث. فسبب ورود الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ناسا مجتابي النمار، ناس فقراء جدا يخرقون الثوب من وسطه ويدخلونه في رؤوسهم، أو يدخلون رؤوسا في كون مخروق من وسطه يدخل رؤوسهم فقط هذا ما يلبسون وليس لهم ما يأكلون ولا ما تقوم حياتهم به وقد دخلوا إلى الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم حزن لحالهم ورق لهم فخطب في الصحابة خطبة بليغة حثهم فيها على الصدقة قال تصدق رجل بدرهم تصدق رجل بدينار تصدق رجل بصاع من بره بصاع من شعيره فقال أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه من الأنصار وأتى بصرة كبيرة فوضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فرآه الصحابة فقام كل واحد منهم وأتى بشيء من بيته كل من كان عنده فضل قوت أو فضل مال أو فضل لباس أتى به ووضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم صدقات أمثال الجبال فسر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وتهلل وجهه كأنه مذاب كما في الحديث فرح النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وتهلل وجهه فحينئذ قال بعد ذلك مباشرة من سن في الإسلام سنة حسنة يقصد وش ذلك الصحابي الذي أتى بالسرة وضع أمام نفسه الصحابي لما أتى بالسرة ماذا فعل أنفق ماله في سبيل الله تصدق بماله في سبيل الله هل التصدق في سبيل الله أمر مقرر في الشرع من أول ما قرر في الشرع وأنفقوا مما رزقناكم أنفقوا كذا في آيات كثيرة إذن فالصحابي ما أحدث شيئا في الدين وإنما تصدق وأنفق وأمر الصدقة والنفقة لله تعالى مقرر في الشرع فقال صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة من أظهر أمرا غفل عنه الناس من أحيا أمرا في الشرع نسيه الناس وحد الأمر كان في الشرع الناس نسوا ثم ذكرتهم به بفعلك فذلك من السنة الحسنة إذن فهذا هو المقصود بهذا الحديث إذن الفوائد المستفادة منه قال صلى الله عليه وسلم الفوائد المستفادة أولا استحباب الموعظة والتذكير في بعض الأحيان لما في ذلك من التأثير على القلوب ثانيا حرص الصحابة على الخير لطلبهم الوصية منه هذا واضح الفائدة الثالثة أن أهم ما يوصى به تقوى الله تبارك وتعالى لأنها كلمة جامعة لكل خير الفائدة الرابعة أن من أهم ما يوصى به السمع والطاعة لولاة الأمور لما في ذلك من المنافع الدنيوية والأخروية للمسلمين الفائدة الخامسة المبالغة في الحث على لزوم السمع والطاعة لكن المبالغة وإن تأمر عليكم عهد الفائدة الثالثة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود الاختلاف الكثير في أمته وأنه قد حصل نفس ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من دلائل نبوته الفائدة السابعة أن طريق السلامة عند الاختلاف في الدين أشوى لزوم السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين الصحابة أجمعين الفائدة الثامنة بيان فضل الخلفاء الراشدين لأنه خصهم بالذكر وهم من ولاة الأمور النبي صلى الله عليه وسلم قال والسمع والطاعة في هذا إشارة إلى لزوم طاعة ولاة الأمور عليكم بسنتهم وطريقتهم أي اعملوا بوصاياهم وبنصائحهم وأطيعوهم فلا تعصوهم لأنهم ولاة أمور الفائدة التاسعة التحذير من كل ما أحدث في الدين مما لم يكن له أصل الفائدة العاشرة أن البدع كلها ضلالة فلا يكون شيء منها حسنا الفائدة الحادية عشرة الجمع بين الترغيب والترهيب كما ذكرت فعليكم بسنة هذا ترغيب وإياكم ومحدث الأمور هذا ترغيب الفائدة الثانية عشرة بيان أهمية الوصية بتقوى الله والسمع والطاعة واتباع السنن وترك البدع علاش هذه مهمة هذه الوصايا لأنها وصية مودع النبي صلى الله عليه وسلم قيل له كأنها وصية مودع فأوصينا إذا وصينا بأهم الأمور أعظم الأمور وصية جامعة لأنك تودعنا وتباركنا ولا شك أن الإنسان عموما إذا أراد أن يودع قوما فإنه يقتصر على أهم الوصايا وأهم النصائح. النصائح في هذا المقام اللي هو مقام المودع وصاهم بهذه الأمور وانصت عليها، فدل على أنها من أهم الأمور. تقوى الله، لزوم الطاعة لولاة الأمور، لزوم التمسك بالسنة، والتحذير من البدع. إذا هذا حاصل ما تعلق بهذا الحديث، والله أعلى وأعلم وجل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.